الحمد لله كم أنا راح أجرب وجهي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنشرع اليوم في هذه الليلة في إكمال دروسنا في شرح كتاب التوحيد وعمدة الفقه والتعليق على شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. وقد كان في المرات السابقة يحول بين تواصل الدروس ووضوحها أمران: الأول البعد بين مكان سكني ومكان الدرس، مكان في محافظة الأحمدي، المسافة كانت طويلة، فحللنا هذه المشكلة بأن حولنا الدرس إلى تيماء، إلى الجهرة في تيماء مكان سكن. والمشكلة الأخرى كانت متمثلة في رداءة الصوت بسبب عدم الفاعلية بين الجهاز المستخدم وبرنامج البايلوكس، والحمد لله قد تم حل هذه المشكلة بافتتاح إذاعة شبكة الورقات السلفية، وهذه الدروس هي الباكورة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الإذاعة وأن يأجرنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبما أننا افتتحنا الإذاعة وقربنا مكان الدرس، لعلنا بعد مشاورة الأخوة نجعلها يومين في الأسبوع، مع التنبيه على أن في هذه الإذاعة هناك يومان آخران للمتكلم معلق فيها على كتاب السنة للخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، الاثنين والثلاثاء، والدرس موجه إلى الإخوة في كردستان العراق، ومن أراد مشاركتنا فأهلا وسهلا. نشرع الآن في قراءة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذه رواه البخاري المصنف، قول رواه البخاري أنه نعم من المصنف رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. يريد أن يقول أننا في دراستنا لكتاب التوحيد سنعلمك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو الشرك، ونحذرك منه. ولكن قبل أن نذكر لك أنواع الشرك ومظاهره، لنخبرك كيف كان الصالحون يخافون من الشرك، وذلك أن كثيرا من الناس كيف كان الصالحون يخافون من الشرك، وذلك أن كثيرا من الناس أصابهم الأمن في هذا الباب، وأصابهم الغرور، ككثير ممن يقول اليوم التوحيد فهمناه، ويظن أنه بمفاسة من الشرك. ويكفيك في رد قول هذا المغرور قول أبي العالية رفيع بن مهران رحمه الله: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. وقال بعض السلف: النفاق لا الكفر لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. والشرك المخوف منه نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر عرفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأن أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف أوعب فقال: أن تجعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته. وأوعب من هذا كله يقال: أن تجعل لله ندا في شيء من خصائصه، في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. وموضوع هذا الكتاب كله في ذكر مظاهر الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وأما الشرك الأصغر فاختلف أهل العلم في حده، فذهب العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أنه لا يعرف إلا بالتمثيل، وأنه لا يحد بحد. وهناك من عرفه بأنه ما أطلق عليه في الشرع أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر، وهذا تعريف النووي وتابعه عليه جمع من أئمة الدعوة النجدية. وبعضهم يذكر صنفا ثالثا وهو الشرك الخفي، وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن الصواب أن الشرك الخفي ليس قسما ثالثا، بل هو أحيانا يكون من الشرك الأكبر وأحيانا يكون من الشرك الأصغر. ومن أمثلة الشرك الأكبر الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله واعتقاد خالق مع الله. وأما الشرك الأصغر فمن أمثلته يسير الرياء، كما يقول ابن القيم رحمه الله هكذا يقيده بيسير الرياء. وأما الحافظ بن رجب فجعل الرياء كله من الشرك الأصغر، والحلف بغير الله إن لم يقترن بخوف السر من هذا المحلوف به. ويتعلق بمسمى الشرك الأصغر عدة فوائد. الفائدة الأولى في أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من كل الكبائر، نص على هذا ابن القيم في مدارج السالكين، والحافظ بن رجب في شرح كلمة التوحيد. وعلى هذا يخرج قول عبد الله بن مسعود المروي عنه من طريق وبر بن عبد الرحمن عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. وذلك أن الحلف بغير الله بالله كاذبا كبيرة، والحلف بغير الله صادقا شرك أصغر. والفائدة الثانية في الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر مخرج من الملة، الواقع فيه بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع تنطبق عليه أحكام الكفر. فلا يناكح ولا يصلى خلفه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويكون في الآخرة خالدا مخلدا في النار. وأما الشرك الأصغر فلا تنطبق هذه الأحكام، غير أنه وقع الخلاف هل الشرك الأصغر يغفر أم لا يغفر، وهذا في النص الأول الذي ذكره الإمام رحمه الله إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعض أهل العلم من أئمة الدعوة النجدية ذهبوا إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن صاحبه لا يخلد في النار، وهذا الفارق بينه وبين الشرك الأكبر، يعذب ثم بعد ذلك، قالوا لأنه داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إيه هو عندهم يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر عندهم. والصواب أن الشرك الأصغر غير داخل في هذا، لأن قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، اتفقوا على أنه في الشرك الأكبر فقط، والآيتان بابهما واحد. رأيت ورد في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وفي لفظ من تركها فقد أشرك، ورد في حديث عبادة بن الصامت خمس افترضهن الله على العباد إلى أن قال ومن لم يأتي بهن فهو يعني في تحت المشية، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن كان هذا عدم الإتيان داخل في مسمى الشرك. على الخلاف في صورة عدم الإتيان هذه ليس بحثها هنا، يكون بحثها في الفقه. وهل الشرك والكفر سيان شيء واحد أم أمران مختلفان؟ ذهب ابن حزم ومعه جماعة إلا إلى أنهما شيء واحد، واحتج بعدة حجج، منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو قلنا أن الكفر غير الشرك جوزنا أن يكون الكفر مغفورا، واحتج بقول صاحب في قصة صاحب الجنة في سورة الكهف ولكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، وهذا الرجل ما الذي صنعه؟ كفر، شك في البعث، قال لئن رددت إلى ربي. وذهب بعضهم وهذا مذهب أهل الرأي مشهور من مذهب حنيفة إلا أن الكفر غير الشرك، واحتج بما في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، فقال ما يز بينهم، لكن هذه مميزة بين أصناف المشركين في الحقيقة، لأن أهل الكتاب يختلفون في الأحكام، وإلا الكفر والشرك الصواب أنهما اسمان لمسمى واحد غير أنها تختلف صوره، أحكامه تتفق سواء قلنا مشرك أو قلنا كافر، وهذا هو الصواب. وهنا فائدة جليلة وهو أن البدع كلها من قبيل الشرك الأصغر، لأن الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن شرع في الدين هذا أشرك، لكن لأن المبتدع لا يصل الكفر الأكبر أدخلوا في الشرك الأصغر. لهذا الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام لما ذكر باب في أن البدعة أكبر من الكبائر ذكر قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل هناك أبعد من هذا، ذهب جماعة من السلف إلى أن المبتدع لا يقبل له عمل، هذا صح عن الحسن البصري وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وظاهر كلام أسد بن موسى فيما نقله بن وضاح في البدع. وظاهر هذا الكلام فيه إشكال لأن المبتدع ليس كافرا فلماذا تحبط أعماله؟ فخرجه الشاطبي في كتاب الاعتصام على عدة أوجه. قال لعلهم أرادوا في عين العمل الذي ابتدع فيه يكون عمله حابطا ولا في الأعمال الأخرى على السنة تسير، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أو قال الشاطبي والكلام والتوجيه الثاني رائق أكثر، قال أو لعلهم أرادوا باعتبار المآل، وذلك لأن المبتدع في العادة لا يقف عند حد حتى يصل إلى الكفر. في كثير من الأحيان البدعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تبدأ في في في في في الزعيم أو الرئيس شبرا ثم تصير أميان وفراسخ، وكما يقول بربهاري واحذر صغار المحدثات فإنها تعود كبارا. وابن القيم ذكر وجها قويا في إعلام الموقعين وهو أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال وكل مبتدع رافع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا رفع صوت حكمي. عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع الشيء وأنت تشرعه، يحرم الشيء وأنت تفعله، فأنت رفعت صوتك فوق صوته، فتكون البدعة سبب في حبوط الأعمال. لكن هذا من الوعيد، ومعلوم أن نصوص الوعيد لا تنطبق على المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. نحن الآن نتحدث على وعيد مطلق، لكن متى ينزل هذا على المعين هذا بحث آخر ليفهم هذا. فلهذا أورد الشيخ أول ما أورد قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا يبين لك أنك ينبغي أن تحذر الشرك أشد الحذر، لأنه العمل الذي لا يغفر، فلا بد أن تعرفه. حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون عن الخير وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني، من فقهه رضي الله عنه. حتى أن الإمام محمد عبد الوهاب أرسل له رجل رسالة فقال له اعلم لا علمت شرا، فقال له الإمام محمد الوهاب هذا دعاء غير شرعي، وما ينبغي أن تقتدوا بالعوام بهذه الأمور، بل لابد أن أعرف الشر لكي أتوقاه. لكن من أين تعرف الشر؟ من خلال الوحي الذي يعلمك عن الشر، ما تذهب عند أهل الشر وأهل الفتن وتجلس عندهم وتقول أنا أسمع ليفهم هذا. ثم أورد قول الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي هذه الآية عبرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بعد نبينا باتفاق أهل السنة، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ذكره عن ربيع بن خثيم ونقل عليه اتفاق أهل السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أنه عليه الصلاة والسلام، وعليكم السلام ورحمة الله، كسر الأصنام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كسر الأصنام بيده، ومع ذلك ما أمن على نفسه الشرك، فكان يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه أن يعود الأصنام. يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن على نفسه الفتنة بعد إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة له أو في غمرات الموت كان يحذر من ذرائع الشرك، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كان يحذر الأمة، يحذر الصحابة الذين قاتلوا المشركين وكسروا المشركين وحطموا الأصنام بأيديهم، والأشجار التي كانت تعبد أحرقت، وأزيلت كل مظاهر الشرك الجزيرة العربية كان يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر الإشراك. قال وفي الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال الرياء. وهذا الحديث أعل بأن راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم طارق بن شهاب لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رآه فقط محمود بن لبيد ها؟ طيب محمود بن لبيد. وهذا الإعلان ليس بشيء لأن مراسيل الصحابة صحيحة. هذا الصحابي ما سمع الحديث من النبي، سمع من صحابي آخر، ما الإشكال؟ هذه يسمونها في علم مصطلح مراسيل الصحابة، وكثير من أحاديث الصحابة هكذا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يسمعه وإنما سمعه من صحابي آخر. هذا لا يضرنا، الصحابة كلهم عدول. اعترض بعضهم بأن الصحابي ربما روى عن تابعي، هذا نادر والنادر لا حكم له. قال الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شركا أصغر. ومسائل الرياء كثيرة جدا، يعني كنا بسطنا لها في محاضرة مسائل في الإخلاص، لكن الشيخ هنا يريد أن ينبه على معنى أن الإنسان هذا أمر لا يكاد يسلم منه أحد، أمر الرياء، وإنما يدافع. واستشكل بعض الناس كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، وماذا عن فتنة الدجال؟ الدجال فتنته 40 يوما، وفتنة لبعض الأمة دون بعض، بيد أن الرياء فتنة تبقى مع الإنسان طوال عمره، ويعرض لها كل شخص في هذه الأمة. فمن هذا الوجه كانت فتنة الرياء أشد من فتنة الدجال. والإنسان إذا غلب عليه الرياء واصطبغ فيه وسار عليه لا وصار هو المحرك له في جميع تصرفاته، انتهى به الأمر إلى الكفر، إلى النفاق، وهذا أصل مادة النفاق. لهذا كان أكثر المنافقين من القراء. يقول ابن بطلمة قال لأن القراء يظهرون القراءة والعمل الصالح في الناس، ربما حمدوهم ربما كذا، فيطلبون الرئاسة ويطلبون هذه الأمور، فيصيرون من بذلك مرائين. وأصل النفاق تحسين الظاهر مع إفساد الباطن، وهذا حال المرائي. فالمرائي يشترك مع المنافق بأن المنافق في باطنه فاسد، لكن باطن المنافق كفر أكبر، وأما المرائي قد لا يكون كفرا أكبر، لكن يشتركان في هذا الأمر أن الباطن فاسد والظاهر صالح. كما يعني يذكر عن الحسن البصري أنه قال يعني لبس الصوف يظهرون بذلك صلاح ظواهره، يعني زهدهم في الدنيا، واستبطنوا الكبر. نعم. ثم ذكر الإمام حديث ابن مسعود في البخاري من مات يدعو مع الله لله ندا دخل النار. وقال ابن مسعود في صحيح البخاري وأقول أنا ومن مات لا يدعو مع الله ندا دخل الجنة. دخل النار هذا دخول تخليد، وهذا سيأتي يعني البحث في بالتفصيل في باب الاستغاثة والاستعاذة وغيرها. والدعاء هنا هو دعاء العبادة. الدعاء صنفان نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو كل فعل تفعله تعبدا لله طلبا للثواب يسمى دعاء، فيكون بهذا الاعتبار الصيام والصلاة والزكاة كلها دعاء باعتبار أنها في نفسها طلب للثواب. ودعاء المسألة هو هذا المعروف، والمراد بهذا الحديث دعاء العبادة. يعني لا يفهم شخص يقول من دعا من مات وهو يدعو لله ندا، يعني لو ذبح ما في إشكال، هو لو ذبح هذا في حقيقته دعاء هذا الاعتبار. نعم. ثم ذكر حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا في المعنى السابق لقي، هنا مسألة يذكرون في أدلة الرؤية، رؤية الله عز وجل، قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول ثعلب: اللقاء لا يكون إلا برؤية. طيب، هنا أثبت اللقية للمشركين، وثابتة هي في القرآن اللقية، فهل يتناقض مع قول الثعلب؟ لا يتناقض مع قول غلام ثعلب، لا يتناقض مع قول جماعة من أهل السنة أن المشركين يرون الله ثم يحتجب عنه. وبعضهم خص المنافقين بهذا من باب أنهم يعني كانوا ينكرون بالمؤمنين فينكرون بهم. وهذه المسألة بسط الكلام عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إلى أهل البحرين، وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة، هل المشركين يرون الله ولا يرونه، أما المؤمنون فمحل اتفاق. نعم. المسائل: قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، واضح. الثاني أن الرياء من الشرك. الثالث أنه من الشرك الأصغر. نعم. الرابع أنه وذكرنا أن ابن القيم قيده بيسير الرياء، وأما الرياء الذي يصطبغ فيه المرء يكون ظاهرا وباطنا، هذا يراه كأنه يراه أنه يصير من الشرك الأكبر، ولكن الحديث مع يعني مع من قال أنه مطلقا هو من الشرك الأصغر وهو محبط للعمل، من عمل عملا يشرك به شيء غيري تركته وشرك. نعم. أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا؟ لأن عندهم أعمال صالح فيخافون، ولكن لا يتركون الأعمال الصالحة خوفا من الرياء كما نبهنا في درس مسائل في الإخلاص. نعم. الخامس: قرب الجنة والنار. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي بها ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فأنت عندك رقيب عتيد، فلا بد يعني أن تتقي الله عز وجل فيما تقول وفيما تفعل، فالنار قريبة والجنة قريبة أيضا. وما دمت في هذه الحياة فلا يؤمن عليك الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولا أمان إلا إذا وضع الإنسان في المقبرة ومات على يعني خاتمة صالحة. الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة. نعم، الذي هو الدعاء. إذا في الصورة هذا يدعو هذا يدعو، وكما قال كما ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة عن بعض السلف، قال إن الرجلان ليصليان في الصف الواحد وبينهما كما بين السماء والأرض. تجد هذا مخلص مخبت خائف مقبل على الله، وذاك مرائي، فهذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين، هما في الصف الواحد. نعم. السابع: أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم، ولو كان من أعبد الناس. نعم. الثامن: وهذا يبين لك أننا في الدعوة الآن ما نأتي ونقبل على الناس أول ما نأتيهم نحدثهم مثلا عن الصدق والأمانة والحجاب وكذا وكذا، وقد يكون عندهم شرك ما ينفع، إنما نقيهم من هذا أولا، ثم بعد ذلك نقيهم من سبب الخلد في النار، ثم بعد ذلك نتكلم في الأمور الأخرى. نعم. الثامنة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. شوف الشيخ يقول مسألة العظيمة، إن والله عز وجل من حكمته ذكر هذا على لسان الخليل، وهو الذي كسر الأصنام بيده، يسأل له ولبنيه عليه الصلاة والسلام أن يجنبه عبادة الأصنام، بقي خائفا على نفسه. اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله أكبر، فكل هؤلاء الناس الذين ظلوا وأنت تراهم، وأن أكثر وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأبيض. وقال بعض السلف: السنة عزيزة في الإسلام كعزة الإسلام في بقية الملل. فكل هؤلاء الناس ظلوا لست أعز على الله منهم، لا تدري أنت أعز أم لا، فابقى خائفا على نفسك أن تضل. وإن اهتديت فبمنة الله عز وجل عليك. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نفي وإثبات في بركنيها، من مات لا يشرك بالله شيئا هذه لا إله، يدعو الله إلا الله. هذه الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. نعم، أنه موعود بالجنة. انتهت 30 دقيقة. طيب الحمد لله، هذا وصل لله. سلم على محمد.